إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيدتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجات شبكة البرنامج العام للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر. الميكروفون الآن بصحبة الزميل بهاء عبادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم ونحن ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك، خير يوم طلعت عليه الشمس، يوم الجمعة. من هنا، من ساحة مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، إن حب الوطن والتعلق به والحنين إليه أمر فطري في النفوس البشرية، فهو مهد الطفولة ومدرج الصبا ومغنى الشباب وسجل الذكريات. يعيش الإنسان فيه فيألف أرضه وسماءه، ويتأثر بالبيئة التي ولد فيها ونشأ على ترابها وعاش من خيراتها. لذا فإن لهذا الوطن علينا حقوقا وواجبات كثيرة، تتمثل في حقوق الأخوة وحقوق الجوار وحقوق القرابة وغيرها من الحقوق الأخرى التي على الإنسان لهذا الوطن في أي مكان وفي أي زمان، وعليه أن يراعيها وأن يؤديها على الوجه المطلوب وفاء وحبا منه لوطنه. وإذا كانت حكمة الله تعالى قد قضت أن يستخلف الإنسان في الأرض ليعمرها على هدى وبصيرة وأن يستمتع بما فيها من الطيبات والزينة، فإن حب الإنسان لوطنه وحرصه على المحافظة عليه واغتنام خيراته إنما هو تحقيق لمعنى الاستخلاف، ذلك الذي قال فيه ربنا تبارك وتعالى: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. إخوة الإيمان، إن الحرص على مد جسور المحبة والمودة مع أبناء الوطن الواحد في أي مكان، هذا الحرص يساعد على إيجاد جو من التآلف والتآخي والتآزر بين أعضاء الوطن الذين يمثلون في مجموعهم جسدا واحدا متماسكا في مواجهة أي ظرف يمر به الوطن. نسأل الله ربنا تبارك وتعالى أن يحفظ وطننا من كيد الكائدين وجهل الجاهلين وحسد الحاسدين ومكر الماكرين، اللهم آمين يا رب العالمين. أيها الإخوة المؤمنون، هيا بنا نبدأ نقلنا لصلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك بتلاوة قرآنية مباركة، بدءا من الآية 11 بعد 100 وحتى ختام سورة النحل، يتلو علينا القارئ الشيخ أحمد عوض أبو فيوض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتوفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.

كتب حقا وصدقا. عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله. عفوك ورضاك يا سبحان الفرد الصمد سبحانك ما عرفناك حق معرفتك يا معروف سبحانك ما ذكرناك حق ذكرك يا مذكور سبحانك ما شكرناك حق شكرك يا مشكور فضلا من الله ورحمة شكرا من الله ونعمة لله الحمد الحمد لله على الطاعة والتوفيق ونستغفر الله العظيم من كل ذنب عمد وسهو وخطأ ونسيان وتقصير اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا ووحد صفوفنا واحفظ مصرنا واحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء ورد الناس إلى الحق والعدل واهدهم إلى صراطك المستقيم يا أكرم الأكرمين يا نصر إبراهيم على أعدائه يا من رد دهر يمر وكم في طيه عبر دهر يمر دهر يمر وكم في طيه عبر لو كان في الناس لو كان في الناس من بالدهر يعتبر دهر يمر وكم في طيه عبر لو كان في الناس من بالدهر يعتبر من يذكر النور من يذكر النور لما كان مطلعه أرض الحجاز أرض الحجاز أرض الحجاز وقد وافى بها القمر من يذكر النور لما كان مطلعه أرض الحجاز وقد وافى بها القمر وجاء جبريل يهدي للورى نبأ وجاء جبريل يهدي للورى نبأ فزلزل الكون لما جاءه الخبر قم يا محمد إن الله يبعثكم قم يا رسول الله قم يا محمد إن الله يبعثكم فامحوا الضلال وجاهد معشرا كفروا سر بالخليقة سر بالخليقة نحو النور منطلقا سلاحك الحق والآيات والسور. قم يا محمد إن الله يبعثكم فامحوا الضلال وجاهد محشرا كفروا سر بالخليقة نحو النور منطلقا سلاحك الحق والآيات والسور. الليل ولى وانقضت أحكامه وكذا المؤمن في الدنيا تنتهي أيامه. يا نائمون الليل تيقظوا من نومكم الفجر قد لاح وهذه أعلامه. الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة الصلاة أكبر لا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة رفيعة، وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد اخوتنا في رحاب الإيمان، فقد أذن المبتهل الشيخ أحمد الطنطاوي بصلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك، بعد أن قدم لنا فاصلا من الابتهالات والأدعية والمدائح النبوية، ونحن ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاة فجر هذا اليوم الطيب الطاهر من ساحة طيبة طاهرة، ساحة مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها هنا في مدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، إن حب الوطن من الأمور الفطرية التي جبل الإنسان عليها، فليس غريبا أبدا أن يحب الإنسان وطنه الذي نشأ على أرضه وشب على ثراه وترعرع بين جنباته، كما أنه ليس غريبا أن يشعر الإنسان بالحنين الصادق لوطنه عندما يغادره إلى مكان آخر، فما ذلك إلا دليل على قوة الارتباط وصدق الانتماء. ورسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم ضرب أروع الأمثلة في حب الوطن، فحينما أخرجه قومه من مكة خرج دامع العينين وقال مخاطبا إياها: والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. ورسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم هو معلم البشرية، ولولا أنه يحب وطنه لما قال هذا القول. ذلك الذي يتجلى فيه حب الوطن في أجمل صوره وأصدق معانيه، وذلك الذي يجسد حب الوطن الذي تهواه الأفئدة وتتحرك لذكره المشاعر. أفلا نحافظ على أوطاننا؟ أفلا نحب أوطاننا؟ أيها الإخوة المؤمنون، إن الوطن قطعة غالية على الإنسان، لا بد له أن يحافظ عليها وأن يعمل على رفعته في كل الميادين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ مصرنا وبلادنا من كل مكروه وسوء، وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان. اللهم آمين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. إخوة الإيمان، أرى الإخوة المصلين هنا وقد فرغوا من أداء ركعتي سنة الفجر، تلك التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. وجلسوا يستمعون لتلاوة قرآنية مباركة يقام بعدها للصلاة التي يؤمنا فيها الشيخ محمد مبروك الشيلاني. نبقى مع هذه التلاوة القصيرة يتلوها علينا القارئ الشيخ أحمد عوض أبو فيوض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ

اللهم حينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما هو له وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما هو له وشر ما بعده يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. أصبحنا وأصبح الملك لله، أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وقول لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فأتم اللهم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا وفي الآخرة. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد وفقنا ربنا تبارك وتعالى لأداء ونقل صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من هذه الساحة الطيبة المباركة، ساحة مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. في ختام هذا النقل لكم تحيات الزملاء محمد الورداني وصابر عبد الله من الإذاعة الخارجية، ومن كنترول الإذاعة مهندس حسام هشام وتامر عبد الغني ورامي عبد المنعم، ولكم تحيات الزميل مدحت أحمد حمودة من أسرة التخطيط الديني بالإذاعة، وهذه تحيات محدثكم بهاء عبادة من أسرة المذيعين. نستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم. الميكروفون يعود بحضراتكم إلى استوديوهاتنا بالقاهرة، فإلى هناك، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.